إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، هذه فرصة طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا دائما وأبدا ممن يعمرون أوقاتهم بالعلم النافع ومن يشتغلون به، لأن خير ما يجتهد فيه المرء في هذه الحياة ويشغل به أوقاته هو العلم النافع والعمل الصالح، وهما ما أرسل بهما نبينا عليه الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنة والنعمة العظيمة، ونسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. وكما اتفقنا مع إخواننا أن تكون حصة اليوم خاصة بأسئلة إذاعة مسجد السنة ببوردو، وأول سؤال من الأسئلة الواردة من إخواننا هي قول السائل: ما هو الدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ بارك الله فيكم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لما لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله تبارك وتعالى في أمة مشركة وفي جاهلية عمياء، كما جاء في حديث جعفر رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله جل وعلا بهذا الخير. وهذا الخير الذي آتاهم إياه ربهم جل وعلا كان عن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن بعث في هذه الأمة المشركة وفي هذه الحقبة من الزمان من تاريخ هذه الأمة والتي اتسمت بمثل هذه الجاهلية، إلا أن الله تبارك وتعالى قد عصمه من كل أنواع الشرك حتى قبل بعثته، ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم ولم يعظم وثن، وما عرف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بدأ يعقل بعد أن اشتد عوده أنه كان يتحنث في غار حراء، كان يتحنث من الحنث، أي كان يتفرغ للتعبد على الطريقة التي كان عليها أهله إبراهيم عليه السلام. وقال العلماء في معنى حنث، قالوا من الحنث، وبمعنى أنه يبتعد عن العبادات الشركية، وقيل بمعنى يتحنف من الحنف، وهي الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، لأنه ورد في رواية لابن هشام كان يتحنف في غار حراء، وهذا بمعنى أنه كان على الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه الحنيفية هي التي وصف بها دعوته عليه الصلاة والسلام، أنه جاء بالحنيفية السمحاء. ولهذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله جل وعلا من الشرك وهو في وسط الأمة مشركة، كما عصمه من سائر المنكرات الأخرى، فما حضر مجلس له ولا شرب خمر ولا وقع في الزنا، وهذا مما يكون به حفظ الله جل وعلا للمصطفين الأخيار، لأن هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا لرسالته، وهذا الاصطفاء يقتضي التحضير لهم لهذه الأمانة العظيمة والتهيؤ لها. فهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيجاز واختصار، والله تبارك وتعالى أعلم. وجاء في السؤال الثاني من هذه الأسئلة قوله السائل أو السائلة: أحسن الله إليكم، عندي سوء فهم في مسألة دعاء المظلوم، ما أصاب من الأذى على المظلوم فهو بإذن الله، إذن لماذا الدعاء؟ يعني هذا إشكاله وسوء فهمه. قال: إذن لماذا الدعاء على من ظلمه؟ وكيف نوفق بين هاتين المسألتين؟ جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم في الدارين، آمين. أعجب أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق أركان الإيمان الست، وأركان الإيمان الست هي الإيمان باليوم، هي الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بالقضاء والقدر، حتى يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليخطئه. وهذه المسألة ينبغي على كل مسلم أن يحققها علما واعتقادا، أن يحققها علما، يتعلم ما تعلق بمسائل القدر، يتعلم أركان القدر، ومن أركان القدر المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، ومن أركانه العلم، علم الله تبارك وتعالى، ومن أركانه الكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة كما جاء في الحديث. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى علمنا هذا لا ينفي ما أمرنا الله عز وجل به، ما أمرنا الله جل وعلا به من العمل، ما أمرنا الله جل وعلا به من اتخاذ الأسباب، لأنه لو فتح الباب في هذه المسألة على ما أورده السائل لقلنا ما فائدة العمل، إذا كنا نعتقد أن من قضاء الله وقدره أن العبد يعلم ويكتب، ويكتب الملك له وهو في بطن أمه شقي أو ساهي، فما فائدة العمل؟ هذه شبهة كذلك ترد على الناس. هذه الشبهة ردها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مأمور بالعمل ولست مأمور بالكشف عما قدره الله جل وعلا، وما قدره الله يجب عليك أن تعتقده اعتقادا لا يعتريه أي شك، وتتيقن من ذلك أن الله جل وعلا قد قدر هذا قبل أن يخلق الخلق. قدر الله جل وعلا أن يظلم هذا الظالم، ولكن الظالم ما أمره الله جل وعلا بظلم العباد، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليه الظلم، وجاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذه تسمى الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية فيها يكون الامتحان، وعلى أساسها يكون الجزاء أو العقاب. أما الإرادة الأخرى التي هي الإرادة الكونية القدرية، هذه التي لا دخل لنا فيها إلا أننا نعتقدها، نعتقد جازمين أن الله عز وجل قد قدر كونا وأزلا هذه الأفعال التي تكون من العباد. فالواجب على المؤمن في مثل هذه الحالات أن يعتقد هذه العقيدة، وأن يزيل مثل هذه الشبهات عن قلبه وعن نفسه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا عنا وعنكم، وأن ييسر أمرنا وأمركم. هذا جوابي باختصار على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعد هذا جاء سؤال ثالث قال فيه صاحبه: شيخنا بارك الله فيكم وفيك بارك، هل يجوز قطع الرحم مع الأقارب الذين ثبت عنهم ممارسة السحر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن السحر كبيرة من كبائر الذنوب، وهي واحدة من السبع الموبقات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، منها السحر، والساحر حكمه أن يقتل. اختلف العلماء في قتله، هل يقتل حدا أم كفرا، يعني قتل لأنه كفر وارتد عن الإسلام، أو أنه قتل لأنه وقع في موجب من موجبات الحدود، ألا وهو السحر. والذي ندين الله عز وجل به أنه يقتل كفرا، لأن الساحر لا يمارس سحره ولا يدخل فيه إلا بعد أن يحقق الشرط لأولئك الذين يؤذونه في هذا الأمر، وهم شياطين الجن يشترطون عليه أن يكفر بالله تبارك وتعالى. ولهذا من علم حاله وبين أمره ونصح في هذا الباب إلا أنه يتمادى فيه ويصر عليه، فهذا يجب هجره ديانة لله. لأن الهجر عبادة من العبادات، حتى وإن كان من الأقارب، حتى ولو كان من الأقارب، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء، إنه سميع مجيب. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما ما جاء في السؤال الرابع من هذه الأسئلة، قول صاحبه أحسن الله إليكم شيئا، ما هي المسائل التي فيها الخلاف، وهل الخلاف يؤثر على صحة القلوب؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة من المسائل المهمة، لما لأنها من المسائل التي عمت بها البلوى، واختلف الناس فيها، وتضاربت آراؤهم، واختلفت مذاهبهم، وكانت سببا في شر وبلاء عظيم. وسبب هذا الشر والبلاء هو سوء فهم هؤلاء لمثل هذه المسائل، وعدم تأصلهم فيها، لأن الخلاف ينبغي أن يعلم الناس جميعا أنه على نوعين، هي الحيثية، خلاف سائر وخلاف غير سائر. الخلاف السائر هو الخلاف الذي يسع الناس أن يقعوا فيه، والذي يكون فيه الإنكار من البعض على البعض، والغالب في مثل هذا الخلاف يكون في كل قول من الأقوال فيه دليل، والعلماء يختلفون في تقديم وتخير هذه الأدلة وفي ترجيح هذا الدليل على ذاك. وهذا في المسائل التي يصعب فيها الترجيح أو التوفيق بين الأقوال، ففي مثل هذه المسائل يقال أنها أو أن الخلاف فيها سائر. ونوع آخر من هذا النوع أنه مسائل كل قول من الأقوال له دليل أو فيه دليل، والأصل مثل هذه المسائل أنها تؤخذ جميعا ولا ترد. ومن مثل هذه المسائل صيغ التشهد وصيغ الآذان إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. كل قول من الأخوان له دليله، ودليله صحيح بالأخذ بهذا أو الأخذ بهذا. من أخذ بهذا القول فهو على حق وسنة، ومن أخذ بالقول الآخر فهو على حق وسنة، بخلاف ما ذهب إليه أرباب المذاهب أنهم يختارون قولا من هذه الأقوال ويكون هو الدين وهو السنة، وغيره مخالف وغيره مردود. هؤلاء جعلوا من هذا النوع من الخلاف الذي هو خلاف سائر غير سائر، يعني جعلوه غير سائر وكروا فيه على غيرهم. وهذا ما نجده في بعض البلاد، مثلا يلزمون النحت بصيغة واحدة من صيغ الآذان لأنهم يزعمون أنها هي المذهب، والمذهب عندهم هو الدين، وإن كانت السنة في غيره فهي مردودة عندهم، والله المستعان في مثل هذه الحالات. أما النوع الثاني الخلاف غير سائر، الخلاف الغير سائر هذا الذي يصح أن يقال فيه الحق فيه واحد لا يتعدد، الخلاف غير سائغ في المسائل العقدية التي اختلف فيها الناس، اختلفوا في العمل بحديث الآحاد في العقيدة، وهو أصل من أصول الأشاعرة، وبالتالي كل عقيدة دليلها حديث من أحاديث الآحاد فهي مردودة عندهم ولا يعتقدونها ولا يقرون بها، أو ما كان من هذا القبيل من المسائل المتعلقة بالعقائد، أو أمر آخر أو نوع آخر من هذا الخلاف ما كان الدليل فيه الصحيح الصريح في قول من الأقوال، والقول الثاني إما أن يكون لا دليل عليه وإما أن يكون دليله ضعيفا مردود، كمسألة النكاح بالولي. الجمهور على أن النكاح من غير ولي نكاح باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها باطل، والأحناف إلى تصحيحه وجوازه، استدل بأدلة لا تصلح أن تكون كذلك، وهذا بإيجاز واختصار لأننا لسنا بصدد مناقشة هذه الأدلة، يعني هذا للبيان والتمثيل من خلال هذه العكالة التي من خلالها نجيب على قول السائل في تجلية هذه المسألة والتفريق بين المسائل التي يصح فيها الإنكار والمسائل التي لا يجوز فيها الإنكار، وهي المسائل التي الخلاف فيها سائغ والعلم عند الله جل وعلا. ويقول السائل كذلك، وهذا السؤال الخامس من هذه السلسلة، قال أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لمن أصابه مس وكيف يكون العلاج الشرعي، وهل فيه مانع لزواج الممسوس، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الممسوس هو الذي أصابه مس، والمقصود بالمس أن يتلبسه شيطان، أن يتلبسه شيطان، وهذه المسألة عقيدة أهل السنة فيها أنها واقعة، خلافا لمن أنكر هذه المسألة وزعم أنها لا تصح لا عقلا ولا شرعا، فقوله هذا باطل بدليل قول الله تبارك وتعالى كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا إثبات للمس من كتاب الله ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ثبت من رقية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من أصيب بمس، وفيه دليل على العلاج النبوي للمس، والعلاج النبوي للمس هو بالتلاوة، بتلاوة القرآن على هذا الممسوس أو المصروع، وبالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك مثلا. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي الشافي شفاء لا شفاءك. قراءة المعوذات الإخلاص والمعوذتين، قراءة آية الكرسي، قراءة سورة البقرة، قراءة الفاتحة، هذه كلها من الرقية الشرعية التي أقرها فعلها أو أقر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان في هذا الباب أن يتبع سبيل أولئك الذين أحدثوا في هذا الأمر ولبسوا على الناس ووقعوا في أمور مخالفة للسنة، يأكلون بها أموال الناس بالباطل. فينبغي على إخواننا في هذا الباب أن لا يمكنوا أنفسهم ولا غيرهم بأمثال هؤلاء. كل مؤمن يرقي، ما يشهد اختصاص لأناس دون ناس، ويتبع الراقي هذه الطريقة الشرعية في رقيته. والإنسان لا بد عليه أن يكون متوكلا على الله عز وجل في هذا الباب لا على البشر. فلهذا لما ذكر النبي أو بشر النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من أمته بغير عقاب ولا حساب، ولما سئل عن أوصافهم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فمن تمام توكلهم على الله عز وجل أنهم لا يلجؤون إلى غيرهم في هذا الباب. والله تبارك وتعالى هو الشافي وهو المفرج على عباده، والله تبارك وتعالى أعلم. الشطر الثاني من السؤال قال: وهل فيه مانع بزواج الموسوس؟ يعني هذا الأمر لزواج الممسوس هذا أمر يعتبر عيب من العيوب، ولا بد لصاحبه أن يخبر به الطرف الآخر ولا يغشه، ولا بد عليه كذلك أن يسعى في الأسباب التي ترفع عنه هذا العيب، هذا هو الأولى قبل زواجه. فإذا عفاه الله جل وعلا من ذلك فليتوكل على الله، وإلا يخبر الطرف الثاني. والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال السادس قال صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا أخت معتنقة للإسلام أرتدي الحجاب خفية على والدي، وعندما أصل إلى قرب البيت أنزعه. عندما أخبرت والدي تقول بارتداء الحجاب، أمي هددتني بالطرد من البيت، وأما أبي يريد الانتحار، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأخت وأن يثبتنا وإياها دين الحق، وندعو الله جل وعلا لها بالصبر والثبات على هذا الأمر مهما كانت الظروف. وينبغي أن تعلم علم اليقين أن ما أنعم الله جل وعلا به عليها من نعمة الإسلام هذا أغلى ما تملكه الآن، ولذا الواجب عليها أن تحافظ على هذه النعمة الكبيرة وأن تصبر وتثبت عليها حتى تلقى الله عز وجل. لأن الإنسان يمتحن ويبتلى في هذه الحياة. قال الله جل وعلا ألف لام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نتعرض جميعا لمثل هذه الفتن، ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يقوينا ويقوي أختنا ويثبتنا وإياها على الحق. أنا نصيحتي لك أن تطبعي بالحق عند والديك وتبيني لهم أن هذا دين وهذا دين يأمرني بهذا الحكم. فإن قبلوا بذلك وهم يزعمون حرية التدين اللهم لك الحمد، فإن أبوا عليك وطردوك من البيت اصبري يا أختي واحتسبي حتى يفتح الله جل وعلا عليك. أنا لا أدري هذه الأخت حتى، ولكن إذا وقع هذا الذي نخشاه وطردت من البيت لأجل هذا الأمر فأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يقيض لك من أخواتك وإخوانك من يقف معك ويعينك على هذه البلية، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل آخر، كم بقي من الوقت يا عبد الشيخ؟ الآن بقي لك يعني تقريب نص ساعة إن شاء الله. كم؟ بقى لك نص ساعة شيخ. نص ساعة؟ اي نعم. وانتم راكم على التوقيت هذا بتاع ساعتين ونص. لا لا شيخ لا. بين المغرب والعشاء. لا لا شيخ لا يسمى باش تكون عندك ساعة فقط. انتم أخرتوا يعني العشاء. نعم نعم. طيب قلت السؤال السابع تقول أو يقول صاحبه أحسن الله إليكم، امرأة تبلغ من العمر 65 سنة، يعني هي تقول تحج مع ابني لكنه يرغب في الرجوع بعد أسبوعين، أما أنا أرغب التأخر مع عصبة من النساء، هل يجوز لي ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أسأل الله جل وعلا أن يبلغك النصر وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يجعل حجنا وحجك حجا مبرورا. وحتى يكون الحج مبرورا لا بد أن يكون في طاعة الله وعلى طاعة الله. وأنت ما دام أن الله عز وجل يسر لك هذا الأمر ويسر لك المحرم الذي هو ابنك الذي يسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه على فعله هذا، إلا أنه لا يجوز لك أن تتأخري إذا رجع ابنك. حاولي مع ابنك يتأخر معك، وإذا يسر الله أمره وأخر بعض الشيء فبها، وإلا فإن الواجب عليك أن ترجعي معه حتى لا يكون أول أعمالك بعد الحج. والذي أسأل الله جل وعلا أن تعودي منه كيوم ولدتك أمك، لا ينبغي أن يكون أول أعمالك بعد الحج هو هذه المعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر يوم وليلة إلا هذه محرم. يعني هذا الفعل من مقتضيات الإيمان، يعني توازن إيمانك أنه لا يجوز لك أن تسافري إلا مع محرم، وبالتالي لا ينبغي لك أن تفعلي هذا الأمر حتى وإن كانت عصبة النساء أو رقة آمنة كما يقول به بعض الفقهاء، فلا دليل عليه، بل إنه مناقض ومعارض للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يرزقك الحج المبرور، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم جاء بعده السؤال الثامن، قال فيه صاحبه: هل الأولوية الحج لنفسي أم الهجرة أو أبعث والدي للحج جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فهمت من السؤال أن صاحبه لا يستطيع إلا واحدة من هذه الثلاث. نعم. ألا وهي إما الحج لنفسه أو لوالده أو الهجرة، فأيهما يقدم شرعا؟ القاعدة في هذا الباب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وشك ولا ريب أن درء المفسدة هنا هو امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والله جل وعلا بعد ذلك ييسر له أمر حجه وأموره الأخرى، أمر حجه وحج والده، نسأل الله عز وجل له ذلك. فإذا كان عن أولوية التقديم، فالذي أعتقده وأنصح به أخي أن يقدم الهجرة على غيرها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما السؤال التاسع فقال فيه حبه: أسأل الله أن يحفظكم، آمين، بارك الله فيه. هل يجوز إنفاق المال، يقول هل يجوز إنفاق المال الموروث من والدي غير المسلم في بناء المسجد، بارك الله فيكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المال الموروث من الكافر هذا مال لا يحل، مال حرام، وإذا كان يحرم على المتصرف فإنه كذلك لا يصلح أن يجعل في بناء المساجد، والمساجد لا نبنيها إلا من طيب مالنا، إلا من المال الحلال، حتى لا يكون أمرنا أسوأ من مشركي قريش. مشركو انقطع الخط. إن هاتف مراسل. خويا إلا بليز باتري شي زوج العشاء جي كوبي الميكرو. Oh.